حقيقه ارضيه وهو بسبب عايز سبق. ويقال ان هنا حكايه يحكى انه كان بعد هذا شطر بدات ابن مالك وقوله صاعقه منها بألف بيت ووقف هنا وسد عليه الطريق ما استطاع ان يكمل الشطر الثاني. المهم بعد فتره او بعد ايام راى في منامه رجلا من علماء النحوي وقال له سمعت انك تؤلف الفيه الى اين وصلت؟ قال وصلت الى قولي رائقه من هذه الف بيت ولماذا ما تكمل الشطر الثاني؟ قال ما استطعت. قال قل والحي قد يغلب الف ميت رائقه من هذه الف بيت والحي قد يغلب الف ميت. فقال لعلك من عصي. قال نعم. فاستيقظ ومحى الايه بيت الاخرين حياء اسقطه هو علمه قال كملوا بهذا. قال لا لا ما لي حاجه هذا ادبا معه ايقظتنا فيه يكفي يكفي هذا. ثم قال بعده وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل وهو اي ابن معطي ابو زكريا يحيى ابن معطي مستوجب يعني بسبق اي بسبق اي بسبب تقدمه في الزمن والتعليم والتعلم حائز أي جامع تفضيلا أي تفضيل إياه علي